بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، إذا حضرتم الدرس فالأمل أن ننهي ما سمعتموه من المتن لأن نقف عند أول باب السند، وإذا لم تحضروا الدرس فقد لا نستطيع أن ننهي نصف ما سمعتموه الآن. حضرت ولا لا؟ عشان بس أبقى مستعد نفسيا. حضرت الدرس؟ ولا واحد حضر الدرس؟ ها؟ اللي حضر يرفع ايده طيب. يعني ولا حتى الربع. طيب يبقى انتوا كده عايزين تيجوا تاني بالمجلد الرابع المرة الجاية إن شاء الله. الله المستعان. يعني أنا في ذهني الذي كان في نفسي أمنية طبعا أن احنا ننهي الليلة إلى ما إلى نهاية أمنية ظفرت بها روحي، ظفرت روحي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلام. يقول باب الربا والصرف. هذا الباب يتكلم فيه العلماء على أحكام الربا وعلى الصرف الذي هو بيع نقد بنقد، ومن مهمات أبواب الفقه التي يجب ضبطها ومعرفة كلام العلماء فيها لكثرة دورانها واحتياج الناس إليه. فالربا الذي هو محرم ومن الموبقات من كبائر الذنوب، وآذن الله عز وجل فاعله وآكله بحرب من الله ورسوله، ليس أمرا يجوز الجهل به، بل يجب العلم بالربا وأحكامه حتى يسلم الإنسان منه. والذي عرفناه في زماننا جهل كثير من الناس بأحكام هذا الباب المهم، فيقعون في الربا من حيث لا يشعرون، ويضحك عليهم الجهلاء والمغرضون ويوهمونهم أن هذا الشيء ليس بربا وهو ربا صحيح صريح، ربا صريح في كلام العلماء. طبعا المسألة مبنية على جهل كثير من الناس، الناس لا يعرفون كلام العلماء، لم يطلعوا عليه، لا يضبطون أصول هذا الباب المهم، ولهذا يكثر التلبيس عليه. وما أتي الناس فيما يتعلق الآن بمسألة البنوك والقول بإباحتها من بعض الجهال والسفهاء في هذا الزمان إلا من أجل عدم ضبطهم لهذا الباب ومعرفتهم بتفاصيله وخلاف العلماء فيه، فصار هؤلاء المغرضون وهؤلاء المتساهلون في الفتية يأتون بالكلام المشتبه من كلام العلماء، ويقولون للناس هذه نصوص الفقهاء في جواز التعامل بالفلوس مثلا مع الزيادة أو نحو ذلك مما يضحكون به على عقول الناس. الناس لا يحررون الفرق بين ربا الفضل وربا النسيئة. الناس أيضا لا يعرفون أحكام المضاربة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله. هل علاقة المودع بالبنك علاقة مضاربة ولا علاقة قرض؟ هذه مسائل مهمة جدا حتى تنضبط لنا المسائل المعاصرة فيما يتعلق بالربا. أيضا علة الربا ما هي؟ لابد أن يعرف الإنسان علة الربا ما هي، إن ينبني عليها وجود الربا أو عدمه. إن وجدت العلة وجد المعلول، وإن عدمت عدم المعلول. فما هي العلة التي يحرم بها التفاضل ويحرم بها النسيئة؟ إذن هذا الباب من فروض الأعيان في الجملة، من فروض الأعيان، أن لا يخلو أحد من بيع وشراء. كل الناس يبيعون ويشترون، وكل الناس يشترون موزونات ومكيلات ويتعاملون بالنقود، وحينئذ قد يقع الإنسان في الربا من حيث لا يشعر. حتى أنك لو نظرت في حال كثير من النساء مثلا تجد النساء يتعاملن بالربا، كثير من النساء يتعاملن بالربا فيما يتعلق بشراء الذهب وبيع الذهب ونحو ذلك. هذه المسائل مهمة جدا العلم بها وضبطها وتعليمها للناس، وهذا أقوله مقدمة لشرح هذا الباب، وإن كنا سنشرحه على الطريقة المعهودة في الاختصار بقدر الإمكان إلى حيث اقتضى المقام والنطيل، لكن على أقل تقدير تضبط أصول المسائل في هذا الباب، ثم بعد ذلك تتوسع في معرفة التفاصيل، وبعد هذا أيضا في مرحلة أخرى تتوسع في معرفة خلاف العلماء في هذه المسائل، حتى يتضح لك ما الخلاف السائغ في هذه المسائل وما الخلاف غير السائغ. يعني هل الخلاف مثلا في البنوك الآن خلاف سائغ ولا خلاف غير سائغ؟ قطعا هو خلاف غير سائغ قطعا، وهو شذوذ ومخالفة للإجماع، والقول به ضلال وينكر على قائله. ولكن ما الذي يعرفك هذا؟ الذي يعرفك هذا ضبط كلام العلماء المتقدمين في هذه المسائل. طيب، يقول: باب الربا والصرف. الربا مقصور، يعني غير ممدود، لا نقول الربا، نقول الربا مقصور. الربا لغة الزيادة، قال الله عز وجل: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني علت وزادت. قال الله تعالى: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون به وجه الله فأولئك هم المضعفون. وقال الله تعالى: أن تكون أمة هي أربى من أمة. فهذه المادة في اللغة الزيادة. وفي الشرع، على عادة التعريفات الشرعية والاصطلاحات العرفية، أنها تكون أخف من المعاني اللغوية. هذا الغالب الكثير جدا، أن تكون المعاني العرفية والاصطلاحية أخف من المعاني اللغوية. فإذا كانت ربا في اللغة الزيادة مطلقا، مطلق الزيادة، أي زيادة يقال فيها ربا، هذا لغة، فإنها في الشرع زيادة مخصوصة في شيء مخصوص، ليس كل زيادة، زيادة مخصوصة. ولهذا قال شرع: وشرعا زيادة في شيء مخصوص. ما هو هذا الشيء المخصوص؟ هو الأصناف التي تجري فيها الربا، زيادة في شيء مخصوص، اللي هو كما سيأتي المكيل والموزون. فليس كل شيء حصلت فيه زيادة يكون ربا، لا يلزم. وبعض الناس يظن ان لو ابدلت قلما بقلم، سياره بسياره، فلا بد مثلا من احكام التقابض في المجلس ونحو ذلك. يبقى كل حاجه عنده، كل بيع لا بد فيه من التماثل وعدم التفرق، لانه لا يضبط قضيه عله الربا. اذا الربا في الشرع زياده في شيء مخصوص، مش كل زياده، زياده في شيء مخصوص، وسياتي بيانه ان شاء الله. وقد أجمع العلماء على تحريم الربا، ومن استحله فقد كفر والعياذ بالله، لكن اختلفوا في علة الربا. يعني فرق أن نقول الربا هل في خلاف في إباحته؟ لا قطعا، الربا محرم بإجماع العلماء. والخلاف شاذ في ربا الفضل، وإن كان قد آل إلى وفاق وإجماع أن الربا محرم بنوعيه، ربا الفضل وربا النسيئة. لكن ما علة الربا؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. لذلك إذا قلنا مثلا الربا علته الكيل والوزن، فسنبيح الربا، فسنبيح الزيادة، أو الربا باللغوي يعني الزيادة، في غير المكيلات والموزونات من المعدودات ونحوها. إذا قلنا العلة هي الطعم، فسنحرم في كل مطعوم التفاضل والنسيئة. إذا الحكم سيدور مع العلة. إذا قلنا بقول الظاهري وهو قول باطل، لا ربا إلا في الستة أصناف التي عدها، إلا في الستة الأصناف التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كل ما سوى هذه الستة يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه النسيئة. والأصل في ضبط هذه الأصناف التي استقي منها التعليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد. ثم قال: والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. فعد النبي عليه الصلاة والسلام أصنافا: ذهب وفضة وبر وشعير وتمر وملح. هذه الأصناف كم؟ ست. فاختلف العلماء في العلة التي حرم الربا من أجلها في هذه الستة الأصناف. فالظاهرية على طريقتهم في نفي القياس قالوا الربا محرم في هذه الستة، وما سوى هذه المعدودات في الحديث، ما سوى الأصناف التي عدت في الحديث، لا ربا فيه مطلقا حتى لو كانت مكيلة أو موزونة. هذا قول باطل ولا يعول عليه. إنما العلماء اختلفوا بعد ذلك في ضبط هذه العلة، غير الظاهرية اختلفوا في ضبط هذه العلة. فمن قائل إنها الكيل والوزن، ومن قال إنها الكيل والطعم والوزن، ومن قائل ان العلة في الذهب والفضة الثمنية وفيما سواهما الكيل، أو الكيل مع الطعم، هكذا اختلف العلماء. والمذهب كما سيتبين لكم إن شاء الله أن العلة في تحريم الربا في هذه الأصناف الستة الكيل والوزن. ففي الذهب والفضة الوزن، وفي غيرهما الكيل. وبالتالي كل مكيل وموزون فإنه صنف ربوي. يعني ربوي يعني يحرم فيه الربا بشروطه أو بالضوابط التي ستسمعونها إن شاء الله تعالى. والربا نوعان، ربا فضل وربا نسيئة. فربا الفضل هو حصول الزيادة في بيع شيء بجنسه. إذا بيع الشيء بجنسه حرم فيه التفاضل، ويسمى التفاضل حينئذ ربا فضل. فضل يعني الزيادة. هذا في بيع الشيء بجنسه، هذا في بيع الشيء بجنسه. وإذا النوع الثاني ربا النسيئة، وهو الجاري بين الأصناف الربوية إذا اختلفت أجناسها. إذا اختلفت أجناسها فيباع حينئذ مع التفاضل ولا بأس، ويحرم الانصراف من المجلس، مجلس العقد، بدون تقابض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. إذا تارة يحرم الفضل والنساء التأخير، وتارة يحرم النساء ولا يحرم الفضل. لكن إذا حرم الفضل حرم النساء، إذا حرم الفضل حرمت النسيء، حرم التأخير. يعني كل ما كان فيه ربا الفضل ففيه ربا النسيء، وليس كل ما فيه ربا النسيء فيه ربا الفضل. هذا ضابط مهم. وسنعلم إن شاء الله أنه إذا اتفقت أو اتفق المبيعان في العلة، يعني كونهما موزونين أو مكيلين، فهذا مما يحرم فيه ربا الفضل، وبالتالي يحرم فيه أيضا ربا النسيء. وإذا اختلف في العلة كمكيل بموزون ونحو ذلك جاز كل شيء. وإذا اختلف في الأجناس وإن كانت العلة واحدة حرمت، جاز التفاضل وحرم النساء. طيب، المؤلف رحمه الله سيحصر لنا هذا، لكنه سيدخل في الكلام مباشرة، يعني ربما لا تستطيع أن تفرق بين هذه الأمور إذا قرأت المتن مباشرة. فهو بدأ بقوله: يحرم ربا الفضل في كل في مكيل وموزون بيع بجنسه. إذن الربا محرم بإجماع العلماء، هذه مقدمة مهمة. علة الربا اختلف فيها العلماء. المذهب أن علة الربا الكيل والوزن. الربا ينقسم إلى ربا فضل وربا نسيئة. ربا الفضل فيما كان متفقا في العلة، وربا النسيئة فيما كان من الأصناف الربوية التي اختلفت فيها الأجناس. وإذا حرم ربا الفضل حرم ربا النسيئة، ولا يلزم من تحريم ربا النسيئة تحريم ربا الفضل. هذه مقدمات مهمة. طيب، قال: باب الربا والصرف. يعني هو يتكلم في هذا الباب على أمرين: الربا والصرف. الربا هو الزيادة في شيء مخصوص كما سمعتم، والصرف بيع نقد بنقد. بيع نقد بنقد، ما معنى نقد بنقد؟ قلنا قبل كده النقد هو مش النقود الفلوس بتاعتنا، لا، الذهب والفضة. هذا اسمه ايه؟ نقد. النقد عند الفقهاء هو الذهب والفضة. بيع نقد بنقد، يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، ذهب بفضة، فضة بذهب. بيع نقد بنقد، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. قال: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. طب لماذا لم يقل يحرم ربا الفضل والنسيئة؟ لأنه معلوم إذا حرم ربا الفضل حرم ربا النسيئة. هذا لابد أن يقرر عندك. كل ما قلنا فيه ربا فضل فإن فيه ربا نسيئة، من باب أولى. يعني إذا حرمنا التفاضل حرمنا الانصراف من المجلس من غير تقابض. يعني النسيئة نسيئة عن التأخير. ومعنى ربا النسيئة يعني أن المتبايعين انصرفا من مجلس العقد بدون قبض. يبقى إنما النسيء زيادة في الكفر، النسيء هو التأخير. فإذا لم يحصل تقابض في المجلس كان نسيئة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يدا بيد، يدا بيد يعني ايه؟ تقابض في المجلس. الذهب بالذهب مثلا بمثل، ده التفاضل، يدا بيد ده النسيئة. فإذا فات التماثل كان ربا فضل، وإذا لم يكن يدا بيد كان ربا نسيئة. الفضة بالفضة مثلا بمثل تفاضل، تحريم التفاضل، يدا بيد تحريمه النسيئة. إذا اختلفت الأصناف، ذهب بشعير، بل ذهب وفضة، خلينا موزون بمكيل كما سيأتي إن شاء الله، جاز كل شيء إذا كان إيه؟ يدا بيد. هذا سيأتي بيانه إن شاء الله، أن المراد حيث اتفقت الأصناف في العلة وإن اختلفت الأجناس. نحتاج أيضا في هذا الباب إلى معرفة معنى الجنس والنوع، سيأتي بيانه إن شاء الله عند كلام المؤلف فيه. طيب، قال: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. علق التحريم على الكيل والوزن. يبقى العلة أخذناها من كلام المؤلف الآن، العلة في تحريم الربا الكيل والوزن، لهذا قال يحرم في كل مكيل وكل موزون. يبقى أول عبارة في هذا الباب أفهمتنا أن علة التحريم المكيل والموزون. يعني النبي عليه الصلاة والسلام عد 6 أصناف، هذه 6 الأصناف يجمعهما أمران أو علتان: الكيل والوزن. الوزن في الذهب والفضة، وفي غير الذهب والفضة الأصناف الأربعة الإيه؟ الكيل. إذا الذي حرم فيه الربا 6 أصناف ولا أكثر؟ من حيث العدد أكثر بكثير. هما نوعان: المكيل والموزون، وتحت كل نوع أفراد كثيرة جدا. يعني الحديد موزون، الرصاص موزون، النحاس موزون، البرج القمح يعني مكيل، الشعير مكيل، الرز مكيل، وهكذا. يبقى نحن وإن لم يذكر شيء معين في الحديث فإننا ننظر هل هو مكيل ولا موزون، ولا ليس بمكيل ولا موزون، كالثياب والحيوانات ونحوها. لا، ما ينفعش، لا يصلح في الدرس ده، لا يصلح النوم. فننظر في هذا الصنف، في هذا النوع أو هذا الشيء الذي أمامنا، هل هو مكيل ولا موزون، يبقى يجري فيه الربا، ولا شيء غير مكيل ولا موزون، معدود مثلا كالثياب والحيوانات، يبقى لا ربا فيه. فإذا أردنا أن نعلم هل هذا الصنف ربوي، يعني إيه ربوي؟ يعني يجري فيه الربا، ولا غير ربوي؟ يعني لا بأس أن يحصل فيه التفاضل والتأخير النسيئة. ننظر في أنه هل هو مكيل أو موزون أو لا. إذا عرفنا أنه مكيل أو موزون فهو ربوي، وإذا كان غير مكيل ولا موزون فهو غير ربوي، لا بأس فيه بالتفاضل وبالنسيئة. خلاص يا إخوانا؟ ولا بد حينئذ أن تعرف أن مرد الكيل كما سيقول المؤلف في آخر الفصل إن شاء الله إلى ما كان في المدينة، ومرد الوزن إلى ما كان في مكة. فإن لم يكن هناك ضابط اعتبر الغالب، فإن لم يكن غالب اعتبر العرف. ولا تتغير الأحكام عما كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالكيل والوزن. فما كان مكيلا زمن النبي عليه الصلاة والسلام فهو مكيل في زماننا وإن وزن، وما كان موزونا زمن النبي عليه الصلاة والسلام فهو موزون في زماننا وإن كيل. بمعنى أن البر في زمان النبي عليه الصلاة والسلام مكيل، في زماننا موزون. تروح تشتري القمح تقول له عاوز ايه؟ كيلو قمح. ما الفرق بين الكيل والوزن؟ الكيل تقدير بالحجم، الوزن تقدير بالثقل والخفة. حجم يعني زي المساحة كده. يعني الآن الملعقة، أما أقول لك خد ملعقة أو خد مكيال، شفت مكيال الدواء؟ ده اسمه إيه؟ مكيال مش وزن. زي الصاع، هو الصاع أصلاً كيل. فهذه إذا كنت أعاير بها بغض النظر عن الخفة والثقل، فهذا يسمى إيه؟ مكيال، شيء يكال به. ممكن تحط حاجة ثقيلة كثيفة غير الماء، الوزن مختلف وإن كان الكيل واحدا. وممكن أقول لك لا، ده أنا سأعاير بالوزن بالكيلوغرامات. كيلوغرام هذا إيه؟ وزن، معيار وزن وليس كيلا، ولا بد أن تفهم هذا. فالبر والرز والشعير والتمر ونحو هذه الأشياء وإن كانت موزونة في زماننا فهي إيه؟ مكيلة. فيحرم بيع تمر بتمر إلا مكيلا، حتى لو كان في زماننا موزون. يعني حرام تبيع كيلو تمر بكيلو تمر. مش المسألة خطيرة جدا، أنا قلت لك في أول الكلام إن هذا الباب الجهل به يوقع الإنسان في مصائب. كيلو تمر بكيلو تمر حرام. كما سيأتي إن شاء الله. أمال أعمل إيه طيب؟ صاع من تمر بصاع من تمر، ماشي. والصاع غير الكيلو؟ أيوه طبعا الصاع غير الكيلو، الصاع معيار يعرف به الحجم وليس الثقل والخفة. ولهذا أنا هعمل صاع أربعة أمداد، المد ملء الكفين من الرجل المعتدل. طب إذا كانت التمرة كبيرة يبقى ملء الكفين هيبقى عدد التمرات فيه أقل، إذا كانت التمرة صغيرة هيبقى أكثر. يبقى العدد مختلف ولا لا مختلف؟ والوزن قد يختلف أيضا، لكن المقصود أننا نبيع صاعا بصاع وليس وزنا بوزن. فهذه أيضا من الضوابط المهمة جدا في هذا الباب. حرام إلا أن يكون موزونا، ولا يباع مكيل إلا بمكيل، يعني لا يباع مكيل بمكيل إلا مع التساوي، ولا موزونا بموزون إلا مع التساوي. قال رحمه الله: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون، يعني ربا الفضل وربا النسيئة في مكيل وموزون. عرفنا إذن أن العلة في تحريم الربا هي الكيل والوزن، لأن الحكم إذا علق بالمشتق آذن بعلية ما منه الاشتقاق. هذه قاعدة. الحكم إذا علق بالمشتق فإنه يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. فين المشتق؟ مكين مشتق منين؟ من الكيل. موزون مشتق منين؟ من الوزن. لازم مفعول اسم مفعول مشتق. فين الحكم؟ يحرم. مش يحرم ده حكم؟ علق الحكم الذي هو الحرمة بمشتق الذي هو المكيل والموزون، ففهمنا علية ما منه الاشتقاق. علية ايه؟ ما منه الاشتقاق. ايه بقى ما منه الاشتقاق؟ الكيل والوزن. فإن الاشتقاق من المصادر، الاشتقاق من المصدر عند البصريين، من الفعل عند الكوفيين. فالتحريم اللي هو الحكم علق على مشتق وهو المكيل والموزون، ففهمنا أن العلة هي المشتق منه. مكيل مشتق منين؟ من كيل. كان يكيل كيلا، يبقى الكيل هو العلة. موزون مشتق منين؟ من الوزن. وزن يزن وزنا، يبقى ايه؟ الوزن هو العلة. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، علق الحكم بالقطع على ايه؟ على سارق اسم فاعل وسارقة فاعلة، دل على علية ما منه الاشتقاق اللي هو الايه؟ السرقة. فالسرقة علة القطع. فهمتم يا اخوانا؟ هذه قاعدة أصولية مهمة، أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق. يعني من أين أخذنا؟ من كلام المؤلف أن علة الربا هي الكيل والوزن. لما تيجي تقرا المتن من أوله لآخره مش هتلاقي وعلة الربا الكيل والوزن، مش هتلاقي كده. فين علة الربا الكيل والوزن؟ جبتها منين يا شيخ؟ تبقى أنت فاهم. علة الربا هي الكيل والوزن، قول الحجاوي. يحرم الربا في مكيل وموزون بيع بجنس. فعلق التحريم الذي هو الحكم على مشتق الذي هو المكيل والموزون، فدل على علية ما منه الاشتقاق الذي هو الكيل والوزن. اتفقنا يا اخوانا؟ نعم. لا، هذا اختلاف العلماء في العلة. الطعم هذا قول ثاني غير المذهب. من العلماء من قال العلة هي الطعم. وحينئذ إذا كان مكيلا غير مطعوم فلا يجري فيه الربا عند هؤلاء. المذهب علقوا الحكم على الكيل والوزن. هو كما قلت اختلفوا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ستة أصناف: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. هذه ستة. فقالوا طب الستة دي ما العلة فيها؟ فالظاهرية قالوا ما فيش علة أصلا، هي الستة هم الستة ما فيش غيرها. العلة هي خصوص هذه الأصناف الستة، لا تتعدى إلى غيرها. وجمهور العلماء قالوا لا، في علة من أجلها حرم الربا، فاختلفوا بعد ذلك في تعيين العلة. فمن قائل إن الذهب والفضة موزونات، موزونان، فالعلة هي الوزن. وفي بقية الأصناف الأربعة البر والشعير والتمر والملح هذه مكيلات، فالعلة هي الكيل. ومن قائل لا، العلة هي في الأصناف الغير الذهب والفضة الطعم، دي مطعومات مأكولات، فالعلة عندنا هي الايه؟ الطعم، القول الثاني يعني، مش عند الحنابلة، علة عند قائل هذا القول. وقال وقال بعض العلماء الذهب والفضة مش العلة فيه الوزن، العلة فيه الثمنية. يبقى ما كان ثمنا فإنه يجري فيه ربا ولو لم يكن ذهبا ولا فضة. فهمت؟ فالعلماء مختلفون في تعيين العلة، والمذهب أن العلة في الذهب والفضة الوزن، وفي غيره الكيل. لا ما هذا فقه مقارن، احنا لا تاخدش بالك احنا حنابلة لا نذكر الفقه المقارن الآن، احنا مقلدون تماما عشان ما نضيعش الدنيا. لكن تجد في غير هذا الدرس وفي غير هذا الشرح خلاف العلماء، يعني في المغني مثلا تراجع تجد خلاف العلماء، في المغني في المجموع شرح المهذب في نحو هذا من الكتب تجد خلاف، شروح الحديث حتى مثل الشروح الموسعة التي فيها شرح هذا الحديث تجد خلاف العلماء، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا فيه مناقشة من قال بهذا، يعني الكتب المطولة على كل فيها الخلاف. لكن احنا هنا في ما زي ما قلنا في الطهارة والصلاة بنقول هنا برضه فقه من أوله لآخره على قول واحد. ماشي؟ طيب قال يحرم رضا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. يعني حيث بيع المكيل بجنسه وبيع الموزون بجنسه حرم الفضل وبالتالي حرم النساء، ولا بد إذا حرم الفضل حرم النساء. ومفهوم كلامه أنه إذا لم يبع بجنسه فلا يحرم رضا الفضل. هل صحيح هذا المفهوم؟ ها؟ المفهوم ده صحيح؟ يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنس. مفهوم كلام ان المكيل والموزون اذا بيع بغير جنسه فلا يحرم فيه ربا الفضل، كان ده صحيح؟ اتكلم في الفضل مش في النساء. لا لا لا يحرم التفاضل، يحرم النساء فقط. هل هذا المفهوم صحيح؟ ايه؟ طبعا صحيح يا فندم، طبعا اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني مع التفاضل اذا كان يدا بيد. ده الكلام انا بقول يحرم ربا الفضل، الفضل ما اتكلمش في النسيئه دلوقتي. المؤلف يقول يحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنس. ففهمنا ان في غير المكيل والموزون لا ربا. وفي المكيل والموزون اذا بيع بغير جنسه ايضا لا ربا، يعني فضل، يعني فضل. كلامنا في ربا الفضل الان. يعني افادنا ان هذا الحكم معلق بامرين، ربا الفضل معلق بامرين، كونه مكيلا او موزونا وكونه مبيعا بجنسه. فاذا ذهب احد الامرين او ذهب معا خلاص مفيش ربا فضل. بان لم يكن مكيلا ولا موزونا، وبان كان مكيلا او موزونا لكن بيع بغير جنس. فهمتم يا اخوانا؟ خلاص لا اشكال، لا ربا فضل حينئذ. لكن يبقى هل في ربا نسيئه؟ نعم سياتي بيانه ان شاء الله. يعني مش كل ما جاز فيه ربا الفضل جاز فيه ربا النسيئة، لكن كل ما حرم فيه ربا الفضل حرم فيه ربا النسيئة. حد عنده مشكلة في الكلمتين دول؟ ها؟ كمل؟ ماشي. الشارح يقول مطعوما كان كالسكر أو لا كالكتان. ليه بيقول مطعوما كان أو لا؟ عشان يرد قول من قال إن العلة هي الطعم أو الكيل مع الطعم. قال لا، العلة عندنا هي الكيل، مش علة مركبة، مش مركبة من حاجتين كيل وطعم، ده هي الكيل فقط ولا هي الطعم فقط، وإنما هي الكيل فقط. فسواء كان المكيل مطعوما أو غير مطعوم. يعني الأسنان مثلا مكيل، الأسنان حاجة زي الصابون كده بيغسلوا بيها زمان. الأسنان مأكول؟ لا غير مأكول. الكتان مكيل، هل هو مأكول؟ لا ليس مأكولا. هل هو ربوي؟ نعم ربوي. ليه؟ لأنه مكيل. خلاص يا اخوانا؟ الحديد موزون، هل هو مأكول؟ لا. مطعوم؟ لا. العلة هي الوزن والكيل، الوزن أو الكيل. قال الشارح ولا ربا في ماء. ولا ربا، فممكن نحتاج بعض العبارات النهارده من الشرح لأن فيها مسائل مهمة فنذكر بعضها إن شاء الله. قال ولا ربا في ماء. في الإقناع قال ولو قيل مكيل لعدم تموله عادة. حتى لو قلنا إن الماء مكيل فلا ربا فيه. إذا هل يجوز بيع ماء بماء مع التفاضل؟ نعم. يعني المية دي قد إيه؟ لتر ولا 600 متر؟ لو بعتها بلتر قلت لك دي مية يا أخي معدنية حاجة محترمة، هات بقى لتر مية من الحنفية وخد، اديني لتر مية من الحنفية خد 600 لتر من دي. 300 مللي طبعا مش لتر، مللي يعني. هل يجوز؟ لا طبعا يجوز. ليه؟ لا ربا في ماء، لا تفاضل ولا نسيء، خلاص لا ربا في ماء. خلي الإزاز، لا لابد، ما اذا ذهب التفاضل ذهب ربا الفضل، ذهب ربا النسيء. اذا جاز ربا الفضل جاز ربا النسيئه. لا لا العكس، العكس، اذا جاز ربا النسيئه. لا اللهم استعان، كلما حرم ربا الفضل حرم ربا النسيئه، وليس كلما جاز التفاضل جاز النسيئه، بل قد يحرم النساء وان جاز التفاضل، لكن هذا لا ربا فيه اصلا، لا ربا فضل ولا ربا نسيئه، لا ربا مطلقا، لا ربا فضل ولا ربا نسيئه. قال ويجب فيه يعني ليس مالا عادة، ليس الماء ليس بمال، ليس مما يتمول عادة. ويجب فيه، الضمير يعود على ايه؟ مكيد وموزون بعبد جنس، مكيد وموزون بعبد جنس. ويجب فيه الحلول والقبض، يعني يجب في المكيل والموزون الذي بيع بجنسه أن يكون البيع مع الحلول والتقابض في المجلس، حلول والتقابض من الجانبين. الحلول يعني يكون البيع حالا يعني غير مؤجل، حالا يعني ايه؟ غير مؤجل، فإذا حصل التأجيل فهو حرام، ضربة نسيئة. طيب قال والتقابض يعني التقابض في المجلس، هو التقابض قد ينفك عن الحلول؟ نعم حالا، ولكن لم يحصل التقابض، ثمن غير مؤجل ولكن لم يحصل التقابض، فلا بد من حلول البيع حال وليس مؤجلا، ولا بد ان يحصل التقابض. يعني ما تقوليش مثلا هذا الذهب بهذا الذهب خلاص والاثنين قد بعض مثلا بمثل، الذهب ده بالذهب ده ماشي، تعال بقى اديه لك بكره، عين الذهب هذا، اقول لك لا لابد من الايه؟ وصحيح حال له مش مؤجل، لكن لابد من التقابض في المجلس، لابد من الحلول بأن لا يكون مؤجلا، ولابد من التقابض في المجلس. ليه؟ لأن الذهب بالذهب موزون بموزون بيع، إذا الذهب بجنسه فلابد حينئذ من التماثل ومن التقابض في مجلس العقد. نعم. إيه؟ مثال لبيع ليس فيه الحلول. قال خذ هذا الذهب بهذا، خذ هذا الذهب بكام؟ بالذهب ده. بس خلي هذا الذهب عندك مثلا وديعة إلى مدة معينة، لما تفوت المدة دي خذها، خذه. فالبيع مؤجل وإن كان في تقابض، حصل تقابض بالفعل. بس التقابض ده مش تقابض البيع والشراء المعاوضة، أقبضته بغير معاوضة البيع والشراء. فلابد حينئذ من التقابض والحلول في مجلس العقد. طيب قال ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. انتبه، لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، مسألة في غاية الأهمية. لا يباع مكيل بجنسه يعني بمكيل من نفس الجنس إلا كيلا، يعني فلو بيع مكيل بجنسه وزنا كان محرما ولا يصح. ليه؟ لأن عند العلماء قاعدة، وهي أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، هذه القاعدة مهمة في باب الربا. الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني إيه؟ العلم بالتفاضل عند تساوي الجنسين حرام، صح؟ مش إحنا قلنا مع تساوي الجنسين لابد من التماثل؟ فالعلم بالتفاضل يجعل البيع محرما. انا عالم ان في تفاضل يبقى البيع محرم، والجهل بالتساوي مثل العلم بالتفاضل في التحريم، يعني لا بد اذا ان اعلم عدم التفاضل، لا بد ان اعلم ايه؟ عدم التفاضل، لا بد ان اعلم التساوي وعدم التفاضل. يعني لا يكفي في زوال التحريم ان اجهل التفاضل، بل لا بد ان اعلم عدم التفاضل. واضح ولا محتاج توضيح؟ يعني ذهب لذهب، فتارة أنا أعلم أن هذا الذهب وزنه أثقل من هذا الذهب، ده 100 جرام وده 150، ده اسمه إيه؟ علم بالتفاضل، فهو محرم. وتارة يعني حسب الظن يمكن يعني شكلهم كده قد بعض، بقول شكلهم قد بعض، أنا ما وزنتش بس يعني غالبا هم كده قد بعض، أدي حتة الذهب ولا حتة الذهب يعني. أنا صحيح ما عنديش ميزان يقعد يعملها كيلو كده، ما عنديش ميزان بس يعني غالبا دي قد دي. هل هو يعلم التفاضل؟ ما يعلمش التفاضل، لكن فين المشكلة؟ لا يعلم التساوي. فنقول له الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، كونك لا تعلم تساويهما ككونك تعلم تفاضلهما. مين مش فاهم؟ في الحكم يعني، في الحكم، في التحريم. الجهل ليس كالعلم، لكن الجهل كالعلم في التحريم. الجهل بالتفاضل كالعلم، مش الجهل مطلقا كالعلم مطلقا، لا، الجهل علق بالتساوي، الجهل بالتساوي كالعلم المعلق بالتفاضل. الباء هذا جار ومجرور متعلق بقوله الجهل، والباء الثانية متعلقة بقوله العلم. العلم المتعلق بكذا والجهل المتعلق بكذا. حكمهما سواء. من الشام يا اخوانا؟ قول لي، ما تستنيش سؤال، قول لي مش فاهم أو فاهم، ما تستنيش أنا حاجة بره اللي بقوله. فاهم؟ طب بتصلي ليه؟ طب نعمل لك ايه؟ انت مش معانا في الدرس؟ مش معانا في الدرس يعني؟ طب بتصلي ليه تحت المسجد؟ وزي متأخر ليه؟ خلاص لا نعيده لك، انت اللي غلطان. يعني نعطل مثلا كام واحد عشان خاطرك يرضيك؟ خلاص لا تتأخر، ومش هنقولها لك برضه. الجهل بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. إذا لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، فلا يباع المكيل إلا إذا علمنا أنه مساو للمكيل الذي من جنسه بأن كلاهما وظهر أنهما متماثلا. إذا لو بيع المكيل موزونا بجنسه موزونا ما ينفعش. ليه؟ يعني لا يمكن أن أضبط الكيل إلا بالكيل مش بالوزن. وأنا قلت لكم ممكن يكون البر هذا حباته كبيرة أو حباته صغيرة، فيختلف بالكيل. ولهذا هم يقولون مثلا في الزكاة: أخرج صاعا من البر الرزين الجيد الذي حبته كحبة العدس. الذي حبته كحبة ليه؟ العدس. لأن يعني لو كان حبته أقل من حبة العدس أو أكبر هيبقى فيه اختلاف في الحجم. ربما لو وزنت لا، ربما يكون الوزن واحدا لكن مع الحجم يختلف. فالحبة الكبيرة تاخد في الحجم أكثر من الحبة، مساحة أكبر من الحبة الصغيرة. والتمر الكبير ياخد في الحجم مساحة أكبر من التمر الصغير. صحيح ربما لو وضعت 10 تمرات كبيرات، التمرة الواحدة كبيرة، ممكن أحط قدامه 15 تمرة صغيرة والوزن يبقى واحد. لكن هل الكيل يبقى واحد؟ لا مش لازم، ممكن يحصل تفاضل عند الكيل. لان اقول لك مثلا شوف الصاع ده او هذا المكيال، هذا المعيار يشيل قد ايه من التمر، فتروح حاطط مد مثلا من الكفين من التمر الصغير ليس كمان الكفين من التمر الكبير. فلا بد من التماثل في الكيل عند المكيلات، ومن التماثل في الوزن عند بيع الموزونات بعضها ببعض. ولهذا شوف الشرح بيقول ايه: فلا يباع بجنسه وزنا، يعني المكيل، ولو تمرة بتمرة، ولو تمرة بتمرة حتى لو كان شيء قليل. ما تديش تمرة خد تمرة وهات تمرة الا لو كان متماثلتين في الايه؟ في الكيل. طب ازاي؟ كيف اكل تمرة بتمرة؟ بأي طريقة من الطرق، تجيب مكيال بتاع الدواء تحطه فيها، تجيب معلقة، تجيب أي حاجة، المهم يحصل العلم بتماثل هاتين التمرتين في الكيل مش في الوزن. يعني مش تحط الوزن التمرة على الميزان تطلع لك مثلا 2 جرام والتمرة الثانية 2 جرام تقول يلا، لا ما ينفعش، لأن يعني ممكن تكون واحدة أكبر من واحدة في الحجم مش في الوزن. فالوزن معيار للثقل والخفة، والكيل معيار للإيه؟ للحجم. لا لا ما ينفعش، لا بد من التماثل في الكيل. لا هذا اسمه خرص، انت تقول ده اسمه خرص، وهو حرام عند بيع المتماثلة. قال ولا موزون بجنسه إلا وزنا، يعني لا يباع موزون بجنسه إلا وزنا، يعني فلا يصح كيلا، مثل ما قلنا في المكيل لا يصح بيع المكيل بجنسه إلا كيلا، فلا يصح بيع الموزون بجنسه إلا وزنا، يعني فلا يصح كيلا. فما خالف معياره الشرعي لا يتحقق فيه التماثل. والجهل، شوف الشرح بيقول ايه، والجهل به كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. قال ولا بعضه ببعض جذافا، يعني ولا يباع بعض المكيل او بعض الموزون ببعض المكيل او بعض الموزون جذافا. والجذاف هو الظن والحدث او الحث والخرف، التخمين يعني. يعني واحد يجي كده وفهلوي ويقول لك ايه، والله دي شكلها كده، شكل هذه الكيلة من البر تساوي هذه الكيلة من البر. انا راجل خبرة يا اخي الدكتور، بقالي 30-40 سنة، مش محتاج اوزن ولا كيلو ولا حاجة، دي كده شكلها قد دي. نقول له ده اسمه بيع ايه، جذافا بالخرف، وهذا حرام في الاصناف الربوية التي اتحد جنسها، لا يجوز، لابد من الكيل. حتى ابيعك تمرا بتمر، او شعيرا بشعير، او برا ببر، او ملحا بملح، وهكذا، او رزا برز. يبقى كيلو رز بكيلو رز يجوز يا اخوانا؟ كيلو جرام من الرز هل يجوز بكيلو جرام من الرز؟ لا لا، الله المستعان يا اخوانا، الله يهديكم. كيلو جرام ده ايه؟ وزن. والرز مكيل، مكيل لابد ان تكيل هذا الرز بهذا الرز، كيلة مش كيلو، كيلة بالهاء وليس كيلو، الواو اللي ممكن تكون اصلا مش من اللغة العربية، كيلو دي مش موجودة في اللغة، زي طوكيو. فالكيلو جرام هذا معيار للوزن، ما تبيعش رز برز بالكيلو جرام، تبيع رز برز بالايه؟ بالصاع ونحوه، بالمد وبالصاع ونحو ذلك. طيب ولا بعضه ببعض جذافا. فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، ايه الثلاثة بقى؟ الكيل والوزن والجذاف. اختلف الجنس كبر بشعير، الجنس مختلف ولا لا؟ مش العلة، خد بالك الكلام مش في العلة، الكلام في الجنس. الجنس جنس التمر غير جنس الشعير غير جنس القمح، اجناس مختلفة، صح ولا لا؟ اذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم، اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. فاذا اختلف الجنس كبر بشعير، مع ان يجمعهما علة، الاثنين بر وشعير فيهما علة واحدة اللي هي الايه؟ الكيل. وحديد بنحاس يجمعهما علة وهي الوزن، لكن يجوز الثلاثة. أني ثلاثة بقى؟ يجوز البيع بالكيل وبالوزن وبالجذاف، أي حاجة. يعني ينفع بيع بقى كده، كيلو رز بكيلو قمح، والقمح والرز الاثنين ايه؟ لا، مكيلات ولا موزونات؟ ها؟ مكيلات. ينفع بيع كيلو جرام، كيلو وزن اهو، بكيلو قمح، رز بقمح، رز بشعير، رز بتمر، ينفع. ليه؟ ما وجه الجواز؟ اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم، بس في شرط ان يكون ايه؟ يدا بيد. دي هتيجي بعد كده ان شاء الله. انا اتكلم في التفاضل وليس في التاخير. لكن رز برز لابد من التماثل في الكيل مش في الوزن، مش تماثل وخلاص، تماثل في الكيل. حديد بنحاس لابد من ايه؟ ايه رايك في حديد بنحاس؟ اختلفت الاجناس فلابد من التقابض في المجلس والا بنعلم التماثل. يعني ممكن كيلو حديد بنص كيلو نحاس. ايه رايك؟ ممكن؟ والكيله طيب ناكلك حديد بالصاع كده. اذا يا اخوانا كيلو رز بكيلو شعير، كيلو جرام رز بكيلو جرام تمر او شعير ينفع. ازاي يا شيخ انت تقول مش ما ينفعش؟ ما ينفعش لما يكون رز برز، لابد من التماثل في الكيل. لكن رز بشعير، رز بتمر، رز بقمح. فهما وإن كانا مكيلين لكن الأصناف اختلفت، الأجناس اختلفت، فبيعوا كيف شئتم، لكن بشرط إذا كان يدا بيد. ماشي، حتى ده من باب أولى، ده أولى، ده ما فيش فيها مشكلة خالص. لا لا، نعم، فبيعوا مطلقا كيف شئتم، هذا في عند العلم. قال والجنس، هنا بقى نقف وقفه. قال رحمه الله: فإن اختلف الجنس جاز في الثلاثة. إن اختلف الجنس يعني كبر بشعير وحديد بنحاس، يعني حتى لو اتفقت العلة، بر بشعير اتفقت العلة وهي الكيل، ولكن اختلف الجنس فجاز الايه؟ الكيل والوزن ثلاثة، يعني الكيل والوزن والجزاء. وكذلك حديد بنحاس اتفقت العلة وهي، يعني لأن الحديد بنحاس، أولا هل هذه الأصناف ربوية؟ نعم ربوية. يعني ايه ربوية؟ يعني يجري فيها الربا، مش لازم تكون ربا بالفعل، لكن يجري فيها الربا، قابلة لأن يوصف العقد إذا عقد عليها أن هذا العقد ربوي. هل هي ربوية؟ نعم. لماذا؟ لأن هذين الصنفين من الموزونات. ما علة الربا؟ الوزن. هل يجوز بيع حديد بنحاس؟ نعم. كيلا؟ نعم. وزنا؟ نعم. جزافا؟ نعم. لماذا؟ اختلف الجنس، خلاص اختلف الجنس فجازت الثلاث. لكن حديد بحديد ربوي؟ نعم. ما عندنا في الربا؟ الوزن. هل كيف او متى يصح بيع الحديد بالحديد؟ اذا كان مثلا بمثل، يدا بيد، فلا يباع الحديد بمثله الا موزونا، وزنا او موزونا. ويباع الشعير بمثله الا بمثل في الجنس ولا في العله؟ لا يباع الشعير بمثله إلا مكيلا. بمثل في إيه؟ في الجنس. بمثله في الجنس. وما في العلة؟ احنا بنقول هو بر بشعير، العلة واحدة وهي الكيل، وتجوز الثلاثة، البيع كيلا ووزنا وجزافا. يبقى لا يجوز بيع الشعير بمثله إلا مكيلا، يعني بمثل في الإيه؟ في الجنس مش في العلة، خلاص. إذا فما هو الجنس؟ يقول: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا. الجنس هذا من الكليات، كما قال الأخضري في السلم المنورق: والكليات خمسة بلا انتقاص، جنس وفصل، جنس ونوع، جنس وفصل عرض نوع وخاص، جنس وفصل نوع عرض وخاص. هذه الكليات الخمسة. وأول ثلاثة بلا شطط، جنس قريب أو بعيد أو وسط. إذا ما هو الجنس؟ الجنس كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو. الجنس إيه؟ كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو. يعني كلي؟ كل شيء نقول لكم يعني كل، يعني كل وجزء وجزء. ما الفرق بين الكل والكلي؟ يعني صح ان اقول الجنس هو كل ولا اقول هو كلي؟ ما الفرق؟ الكل حكمنا على المجموع، فكل ذاك ليس ذا وقوع، وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. الكل حكمون على الايه؟ على المجموع، ككل ذاك ليس ذا وقوع، وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. فالكل نحكم فيه على المجموع من حيث الهيئة الجمعية، والكلية نحكم فيها على المجموع، على الجميع، من حيث أننا نحكم على كل فرد فرد، وحيثما لكل فرد حكم بأنه كلية قد علم. وحينئذ الكل ينقسم إلى جزئيات، والكل ينقسم إلى أجزاء. وقلت لكم مرارا: حيث جاز أن نخبر بالذي وقع عليه التقسيم عن أقسامه فهو كلي، وحيث لم يجد فهو كل. يعني الكل الإنسان كلي، لأنه مقول على كثيرين مختلفين أو متفقين، لا متفقين لأنه بالنوع. لكن ليه كلي؟ لأنه يصح أن نقول في أفراد، نخبر عن أفراده باسمه، نقول زيد إنسان، عمرو إنسان، بكر إنسان، عبد الله إنسان. لكن الإنسان ينقسم إلى جسد وروح. هل الجسد إنسان فقط، الروح إنسان فقط؟ لا، ده كله جزء. اليد بعض الإنسان، هل أقول اليد زيد؟ اليد إنسان، الرجل إنسان، الكرسي ينقسم إلى إيه؟ لوح وخشب ونحو ذلك. هل هذا اللوح كرسي؟ هل هذا المقعد، هل هذا القماش كرسي؟ لا، يبقى ده اسمه كله جزء. لكن هل زيد إنسان؟ يبقى اسمه ايه؟ انسان كلي، ما يبقاش كل. الانسان كلي، الكرسي كل. وكل حكمنا على المجموع، فكل ذاك ليس ذا وقوع. يضرب مثالا بقول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ذي اليدين، كل ذلك لم يكن. وفي خلاف، في اخذ ورد في التمثيل بهذا الحديث للكلي. فالمقصود حيثما لكل فرد حكم، يعني نظرنا الى كل فرد فرد، فانه كليه قد علم. واذا حكمنا على المجموع فإنه إيه؟ كل. والحكم للبعض هو الجزئية، لأنه مقابل للإيه؟ للكلية. والحكم للبعض هو الجزئية، والجزء معرفته جلية. قاله الأخضري في السلم المنورق في علم المنطق. إذن هذه المباحث مباحث منطقية. ما الذي أدخلها في الفقه؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأجناس والأنواع ونحو ذلك؟ لا. لماذا عبر الفقهاء بهذا؟ لأن هذا جرى في كلام الفقهاء، ولم يخلو كتاب بعد تعريب علم المنطق وشيوعه في سائر العلوم أو في عامة العلوم والفنون من استعمال بعض هذه المصطلحات، لا أقول في الزمان الأول، لكن بعد شيوع علم المنطق، بحيث إنه يصح أن يقال إنه لا يفهم الإنسان الكتب في كل الفنون على الوجه الصحيح إلا بعد إلمامه بشيء من فن المنطق. إيه اللي أنت بتقوله ده يا شيخ؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ يعني المنطق مهم لابد أن ندرسه؟ نعم. طب ما احنا عارفين إنه حرام. ومن تمنطق فقد تزندق. من قال كده؟ من قال من تمنطق فقد تزندق؟ هل هذا حديث؟ آية؟ قول صحابي؟ إجماع؟ قياس؟ استحسان؟ أصحاب؟ مصلحة مرسلة؟ يعني عاوزين يدخلوا في دليل من الأدلة المعتبرة شرعا. هذا قول بعض العلماء، ويقابله قول غيره من العلماء. مفيش دليل يدل على هذا. طيب فيه ده منطق الفلاسفة، منطق اليونان. أما منطق اليونان فإنه يتنزل عليه قول الأخضري في أول السلم المنورة، نحن نقول عنه من شوي. والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنواوي حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم. حرم ابن الصلاح والنواوي من ذهب مذهبهما حرم، وقال قوم ينبغي أن يعلم، يعني يجب. شوف قولين متقابلين، حرام واجب. والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. الخلاف ده في المنطق الموجود في السلم المنورق لا، فقد حقق الشيخ الشنقيطي محمد الأمين رحمه الله في كتابه في آداب البحث والمناظرة المقدمة المنطقية التي جعلها على روضة الناظر وتدرس في الجامعة الإسلامية في المدينة التي كان رئيسها الشيخ ابن باز رحمه الله. كل ده عشان تطمن يعني. والشيخ الشنقيطي هذا لا يشك في سلفيته أحد، سلفي لا شك. يقول إن هذا الخلاف في جواز الاشتغال بالذي ذكره الأخضري في السلم المنورق إنما هو في المنطق المشوب بالفلسفة، وليس في المنطق الموجود في السلم المنورق ونحوه، كما قال ابن عمنا وشيخ مشايخنا، مش أنا، الشيخ الخضري المختار ابن بونة. فإن تقل حرمه النواوي وابن الصلاح والسيوطي الراوي، قلت نرى الأقوال ذي المخالفة محلها في منطق الفلاسفة. قلت نرى الأقوال هذه المخالفة محلها في منطق الفلاسفة. أما الذي قد خلصته العلماء مش عارف إيه كده يعني نفى الإجماع على جواز. أما الذي قد خلصته العلماء فإنه يعني لا يحضرني الشطر الأخير، لكن ينقل القول بالاتفاق على جواز تعلمه. هذا الشيخ الشنقيطي رحمه الله ينقل الإجماع على جواز تعلم علم المنطق غير المشوب بالفلسفة باتفاق العلماء. ثم ذكر بعد ذلك بعد هذا الكلام أنه له فائدتين. الفائدة الأولى أنك لا تفهم الكتب حق الفهم إلا بعد دراسة المنطق، لأن عامة العلماء في كل العلوم والفنون بعد تعريب المنطق وشيوعه قد استخدموا مصطلحاته. والثاني أنك لا تستطيع الرد على أهل البدع المستخدمين لعلم المنطق إلا بعد إتقان علم المنطق. وهذا ذكر الشوكاني في أدب الطلب، وأنكر على من يحرم المنطق من غير أن يقرأه أن يتعلمه. قال أين الإنصاف في هذا؟ رجل يدعي الإنصاف ثم يذم علما لم يتعلمه، أين الإنصاف؟ الإنصاف أن تتعلم العلم ثم بعد ذلك تحكم عليه، لأن حكم على الشيء فضلا عن تصوره. تيجي تقول حاجة باطلة ومحرمة أنت ما تعرفهاش، خدتها منين تقليدا؟ إذا المقلد ليس من أهل العلم، ولا يجوز لك أن تحكم على الشيء بإباحة أو حرمة إلا إذا كنت مجتهدا. ما تقوليش حرام، جبت منين حرام؟ درسته؟ لا. سمعت عنه؟ لا. تعرف ما فيه؟ لا. ما مباحثه؟ لا أعرف. ما كتب المعتمدة؟ لا أعرف. من الذي ألف فيه؟ لا أعرف. من قال بإباحته من أهل العلم؟ لا أعرف. وما ليه حرام طيب؟ قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام على كلام الشنقيطي يتكلم عن المنطق المشوب بالفلسفة، حتى وإن كان قد رد على المناطقة في بعض مباحثهم فإن هذا الرد لا يلزم منه تحريم هذا العلم. يعني أن نقول مثلا الحد بالذاتيات إتعاب للأذهان وتطويل، وهو كلحم جمل غث على رأس جبل وعر إلى آخر ما قال، لما يقتضيش التحريم، لا يقتضي تحريمه. هل هذا يلزم منه التحريم؟ لا. علم ما فيش فيه فائدة، علم ما فيش فيه منفعة، لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع به البليد. بهذا الوجه الثاني شيخ الإسلام ما رد على المناطق إلا بعد دراسة المنطق، هذه واحدة. وثانيا هو نفسه استعمل مصطلحات المناطق. في التدمرية مثلا يتكلم بالمتواطئ والمشكك. يعني متواطئ ومشكك؟ هذا لا تعرفه إلا من علم المنطق. ثم بين الشيخ الشنقيطي رحمه الله أننا كنا في غنى عن هذا العلم، ما كناش محتاجينه لو لم يدخل في الكتب. يعني هو من حيث هو علم، من حيث هو مش محتاجينه. تلك الحاجة التي تجعله علما يدرس، لكن لما دخل في الكتب واصطلاحاته دخلت دائما في ذات جنس ونوعه. وحتجد في أصول الفقه شيئا كثيرا جدا من هذا، بل لا يمكن أن تفهم أصول الفقه إلا بفهم المنطق. حتى قال بعض المعاصرين وأخطأ أن أصول الفقه مستمد من المنطق. حينئذ احتلنا إلى دراسة المنطق، إلى دراسة المنطق لفهم كلام العلماء في كتب العقيدة وفي كتب الأصول وفي كتب الفقه وفي كتب اللغة في النحو وفي كتب البلاغة ونحو ذلك. كل هذه الكتب مليئة بمصطلحات المناطق. لو أعرضت عن هذا العلم إعراضا كاملا لن تفهم هذه المباحث. ولا أقول كن منطقيا متبحرا في هذا الفن، لأن فائدته قاصرة على فهم كلام العلماء، هو وسيلة إلى فهم المصطلحات الموجودة في الكتب، وليس مقصودا لذاته، وفيه إشكالات وفيه أخطاء، لكن لا تصل به إلى أن يكون علما محرما. فحينئذ لابد من دراسة متن مختصر في هذا، مثل السلم المنورق، مع حفظه إن تيسر، مع قراءة الشروح عليه أو القراءة لبعض المعاصرين الذين كتبوا في المنطق من المختصين به، حتى يفهم الإنسان مثل هذه المصطلحات المنورق. والكليات، نعم، والكليات خمسة دون انتقاص: جنس وفصل عرض نوع وخاص. إذا الجنس والنوع من الكليات الخمسة، والفرق بين الجنس والنوع أن الجنس مقول كلي مقول، يعني كل خلاص، يعني كل إيه؟ وحيثما لكل فرد حكم فإنه كلية قد علم. فالكلي هو الجنس كلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هو، زي الحيوان كده، الحيوان كلي مقول على كثيرين، إنسان وفرس وحمار وأسد وكذا إلى آخره. دي متفقة في الحقيقة ولا مختلفة؟ مختلفة في الحقيقة في جواب ما هو. ما الإنسان؟ حيوان ناطق. ما الفرس؟ حيوان صاهر. ما الأسد؟ حيوان ذو لبدة. خلاص، يبقى قدر مشترك بين هذه كلها، هي مختلفة في الحقيقة، يبقى هي أنواع تحت جنس مقول عليها كلها في جواب ما هو، هو قدر مشترك بينها. أما النوع فكلي مقول على كثيرين متحدين بالحقيقة، متحدين في الحقيقة في جواب ما هو. كالإنسان، الإنسان يقال على زيد وعمر وبكر ومحمد وخالد إلى آخره. ما محمد إنسان، ما زيد إنسان، صح؟ هل اتحد محمد وزيد في الحقيقة؟ طبعا، يعني أكيد. إيه؟ زيد إنسان ومحمد إنسان، فهما متفقان في الحقيقة. فالإنسان مقول على متحدين بالحقيقة، لكن الحيوان مقول على مختلفين بالحقيقة. تحتاج هذا الكلام لفهم كلام المؤلف، إن له اسم خاص يشمل أنواعا. فالجنس يشمل أنواعا، الأنواع دي مختلفة بالحقيقة ولا متحدة بالحقيقة؟ لا إله إلا الله. الجنس يشمل أنواعا، الأنواع دي إيه؟ ما حصلش. مختلفة، أنا بقول لك مفعول على كثيرين مختلفين، دي الأنواع بقى. الجنس يشمل أنواعا مختلفة في الحقيقة. النوع يشمل أفرادا متفقة في الحقيقة، متحدة في الحقيقة. النوع زي الإنسان يشمل أفراد كل اللي قاعدين دول متفقين في الحقيقة. لكن الحيوان، يعني أنا والفرس والحمار والأسد متفقين في الحقيقة؟ دي إهانة يا أخي. الجنس يشمل أنواعا مختلفة في الحقيقة. النوع يشمل أفرادا متفقة ومتحدة في الحقيقة. يقول فالجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، يبقى الجنس أعم ولا النوع؟ الجنس. والنوع أعم من الأفراد، والنوع قد يكون جنسا، والجنس قد يكون نوعا. يعني الجسم النامي جنس للحيوان وغيره، والحيوان جنس للنوع، فالحيوان نوع من الجنس، وإن كان جنسا للإنسان والفرس ونحوهم. ممكن يبقى الشيء جنس باعتبار ما تحته، نوع باعتبار ما فوقه، بعد كده في جنس الأجناس ونوع الأنواع ومشاكل يعني. لا لا، مش هشرح حاجة، احنا في الفقه دلوقتي، خلص في الفقه وبعد كده نشوف المنطق. قالوا الجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا. اذا النوع ما هو؟ يقول الشارح هو الشامل لاشياء مختلفة باشخاصها، مختلفة باشخاصها لكن متحدة في الايه؟ في الحقيقة. لكن اشخاص مختلف، يعني زيد وعمرو وبكر حقيقتهم واحدة وهي الايه؟ الانسانية، بس الاشخاص مختلفة. لكن انسان وحمار وفرس واسد وقطة مختلفة بالاشخاص؟ ها؟ لا، في الحقائق، بل الحقائق مختلفة. فهمتم يا اخوانا؟ فالحيوان جنس، لكن الانسان نوع، لان ما تحته افراد مختلفة في الاشخاص لا في الحقيقة. طيب، قال وقد يكون النوع جنسا وبالعكس كما بينت لكم. قال والمراد هنا الجنس، الجنس الاخص والنوع الاخص. فكل نوعين اجتمع في اسم خاص فهو جنس، فكل نوعين اجتمع في اسم خاص فهو جنس. كل شيئان فأكثر أصلهما واحد فهما جنس واحد. لذلك بر وبر هتلاقي فيه اختلاف، ده نوع معين من القمح وده نوع معين. تمر وتمر، تمر سكري، تمر معقلي، تمر برمي. تجد الكلام ده عند الشيخ ابن عثيمين اللي بيتكلم على أنواع التمر الكثيرة موجودة في المملكة. حتى عندنا التمر، يعني تمر مش عارف بقى تفاصيل التمر اللي في مصر لكن انا عارف السكري لاني اكلته واحبه. فنعم في انواع مختلفه من التمر، يعني في بلح امهات وفي بلح زغلول وفي بلح مش عارف ايه، هذه وان كان في زغلول وفي امهات وايه تاني وتلاقي بلح عراقي وسيوي ومش عارف من الوادي الجديد وكذا، لكن يجمعها اصل واحد كلها ايه؟ تمر. يبقى ده جنس واحد. لكن تمر وشعير مختلفين في الحقيقه ولا لا؟ طبعا حقيقه الدغري حقيقه، لا يجمعهما اسم واحد. فالجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه، يعني من شعير وتمر وملح. فاللحم جنس، اللحم جنس تحته انواع وهكذا، الخبز جنس تحته انواع، الدقيق جنس تحته انواع، الزيت جنس تحته وهكذا. حتى العملات، الجنيه في حد ذاته في جنيه مصري وفي جنيه سوداني وفي غير ذلك، في ريال سعودي وفي ريال قطري، في دينار مش عارف كويتي ودينار ايه، في دولار امريكي ودولار غير امريكي وهكذا. فهذا الاختلاف اختلاف شيء يجمعه اسم واحد، فهذا جنس واحد وان كان مقولا على كثيرين لكنها مختلفة بالايه؟ بالاشخاص وليس بالحقائق. لهذا قال وفروع الاجناس كالادقة والاخباز والادهان. جواب او خبر قول فروع ايه؟ اجناس. فروع الاجناس اجناس، فروع الاجناس اجناس. يعني لو بيعت بقرة بجمل متفقان في الجنس ولا لا؟ طبعا الاثنين حيوان صح؟ هل يجوز التفاضل؟ يعني بقرة ببعيرين؟ بحيث قلنا اصلا بجرائم الربا في البقر والبعير، ما فيش اصلا ربا فيهم، لكن هذا مثال. لا لا نعم يجوز التفاضل لو قلنا بجرائم الربا. ليه؟ لان الجنس وإن كان واحدا لكنهما مختلفان بالإيه؟ جنس الأعم البعيد، إحنا مرادنا هنا الجنس الأخص والنوع الأخص، فهو جائز. لهذا يقول لك فروع الأجناس أجناس، فروع الأجناس أجناس، كالأدقة جمع دقيق والأخباز جمع خبز والأدهان جمع دهن. فدقيق الحنطة اللي هو القمح يعني جنس، ودقيق الذرة جنس، يبقى دقيق ذرة ودقيق قمح اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فهمتم يا إخوانا؟ واللحم أجناس باختلاف أصوله، اللحم أجناس، يعني لحم الإبل جنس، لحم الضأن جنس، لحم البقر جنس. يعني هل يجوز أن أبيع كيلو لحم ضأن بكيلو وين لحم بقر؟ ليه لأ بس؟ اللحم أجناس باختلاف أصوله، مرادنا الجنس الأخص والنوع الأخص. يبقى لحم الجنس لحم الضأن جنس يختلف عن جنس لحم البقر وجنس لحم الابل، وان كان الجميع يجمعه جنس اعم هو الايه؟ لحم حيوان. فنحن نريد جنسا اخص ونوعا اخص، ولهذا يجوز ان ابيع لحم ضأن بلحم بقر مع التفاضل، ولحم ضأن بلحم ابل مع التفاضل، لكن لحم بقر بلحم بقر ما ينفعش. ليه؟ لان النوع واحد، خلاص يعتبروا حاجة واحدة، اختلف بالأفراد. واللحم أجناس باختلاف أصوله، يبقى الخبز أجناس، اللحم أجناس، الضأن والمعز، لكن خدنا فعلا الضأن والمعز جنس واحد، فلحم ضأن ولحم معز، يعني معز اللي هو الجدي والماعز والضأن اللي هو الخروف ونحوه، هذا يعتبر ايه؟ جنس واحد، لأن الضأن يجمعهما. ولحم البقري والجاموسي جنس واحد، نوع جنس اخص يعني، نوع واحد. فنقول اللحم اجناس، اللحم اجناس، لكن لحم البقر والجاموس جنس واحد، فلا يجوز فيهما التفاضل. قال وكذا اللبن، اللبن اجناس باختلاف اصوله، فهل يجوز بيع صاع، مش كيلو بقى لان اللبن مكيل، كما تدين كل المائعات مكيله. هل يجوز بيع صاع؟ يعني ما ينفعش تبيع كيلو لبن بكيلو لبن. لازم يبقى ايه؟ صاع لبن بصاع لبن. هل يجوز بيع صاع من لبن ابل بصاعين من لبن بقر. ليه يجوز؟ لأن اللبن، لأن اللبن أجناس باختلاف أصوله. واللحم والشحم والكبد أجناس، يعني فيجوز بيع جنس منها بآخر متفاضلا. لكن الحيوان، هذا كلامنا في اللحم واللبن ونحو ذلك، لكن الحيوان، الحيوان وهو حي لا يجري فيه الربا لأنه معدود وليس مكيلا ولا موزونا. فبقر ببقر، بقرة ببقرتين حي وهما حيتان، أو بعير ببعيرين لا بأس به. ليه؟ لا مكيل ولا موزون، لا مكيل ولا موزون، وإنما هو معدود على الأصل طبعا. نعم. إيه؟ لا لا، ذهب واحد لا شك، جنس واحد، جنس خاص. إيه؟ العرف له مدخل حيث لم يكن هناك تعيين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. حياتي إن شاء الله هذا. قال: ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه. لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، يعني لحم بقر ما يتباعش ببقر، حي طبعا، بحيوان من جنسه. لحم ابل ما يتباعش بابل، وان كنا يصح ان نبيع ابلا بابل، بعير ببعير. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يستقرض على ابل الصدقه فياخذ البعير بالبعيرين، مش لحم للبعير القائم، ياخذ البعير ويرده بعيرين. ممكن واحد جاهل يقول لك اهو النبي عليه الصلاه والسلام اقترض بالربا لمصالح المسلمين، يبقى يجوز الاقتراض بالربا لمصالح المسلمين. ربا ايه؟ بقول لك اقترض بعيرا ببعيرين، هو البعير يجري فيه الربا؟ يعني الربا في المكيل والموزون، هذا لا ربا فيه. طب سياره بسيارتين، سياره مكيل ولا موزون؟ سيبك من الحديد اللي فيها، لان التمر مثلا يشتمل على جنسين لو نزع منه، نوى وتمر، نوى واللحم بتاع التمر مثلا. احنا كلامنا في التمر على بعضه كده، التمر يشتمل على نوعين لكن اسمه تمر، وان كان النوى يختلف عن لحم التمر. السياره تقول لي فيها حديد، فيها مش حديد، لكنها في النهايه مكيل او موزون؟ لا، معدود. بيع لي سيارة مش كيلو عربيات ولا صاع عربيات، انما بيع لي سيارة، سيارتين، عشر سيارات، فهذا معدود، والمعدود لا يجري فيه الربا. قلم بقلمين لا يجري فيه الربا. كتاب بكتاب، اديني روض المربع 7 مجلدات بحسين ابن قاسم واديك الشرح الممتع 15 مجلد. تقول لي 15 ب7؟ يا اخي انت مالك عجيب، دي انا بقول مجلد واحد من غير حاشيه ب 15 مجلد شرح الممتع. انت عبيط؟ مجلد ب 15؟ يا اخي انت مالك، انا عاوز مجلد ده، اديني المجلد ده. تقول لي فيه الربا، اقول له ما انت عشان كده بقول لك هات الروض المرجع، ما ينفعش معاك الروض المرجع. انت لا تصلح لقراءه الروض المرجع. الكتاب لا يجري فيه الربا. ليه؟ لا مكيلا ولا موزونا. لا هذا المعدود لا ربا فيه، الكلام في الاختلاف في الطعم في الثمنية نحو ذلك. طيب، قال: ويصح بغير جنسه، يعني يصح بيع اللحم بحيوان من غير جنسه كلحم ضأن ببقرة. لكن لحم ضأن بخروف ما ينفعش. طب لحم ضأن ببقرة، نعم، ما الفرق؟ لحم ضأن بخروف بيع لحم بحيوان من جنسه فلا يجوز. لحم ضأن ببقرة بيع لحم بحيوان من غير جنسه فيجوز، لأنه ليس من أصله ولا من جنسه. قال: ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه، لأن يتعذر التساوي. الحب بالدقيق والسويق، الدقيق، الدقيق معروف طبعا أنه بيطحن، والسويق شيء يحمص يعني يشوى على النار ثم يطحن، هذا فرق بين الدقيق والسويق. يعني الدقيق يطحن مباشرة، واما السويق فانه يحمص اولا ثم يطحن بعد ذلك. فلماذا لا يجوز بيع الحب بدقيقه، يعني الحب اللي هو بر القمح بدقيقه، مع ان الادقه اجناس؟ نعم، لاننا لا يمكن ان نعلم التماثل في الحب ودقيقه، لان الدقيق ناعم والحب ده حبات معدوده، يعني طبعا هو ليس معدودا، هو مكيل، لكن حبات، الحبة أكبر من دقيقها، فكيف أعلم التساوي؟ فكيف أعلم التساوي؟ التماثل يعني، التساوي هو التماثل. فلما تعذر التساوي كان كالعلم بالإيه؟ بالتفاضل، لأن أجزاء الحب لما يطحن هتنتشر بالطحن، وقبل الطحن هي مجتمعة وليست منتشرة. وقوله ولا يجوز ما يحب بدقيقه ولا سويقه دل على جواز بيع الحب بدقيق غيره وسويق غيره. ليه؟ لاختلاف الجنس فيجوز التفاضل. قال ونيئه بمطبوخ، يعني لا يجوز بيع النيء بالمطبوخ اذا كان من جنس واحد، يعني حب مطبوخ بحب نيء، لاننا لا نعلم التساوي. قال الشرح كالحنطة بالهريسة معمولة من الحنطة، والخبز بالنشا، النشا يعني ايه الهريسة، شيء يصنع من القمح، من دقيق القمح. لا هريسة مهروسة، فعيلة بمعنى مفعولة. وحتى بتاعتنا دي ما فيها دقيق، حتى بتاعتنا فيها دقيق، لكن الهريسة عندهم هريسة فعيلة على وزن فعيلة، فعيلة بمعنى مفعولة يعني مهروسة، من يعني شيء من الطعام. وحتى الظاهر ان هو طعام حلو يعني يؤكل، الفلوذج والهريسة ونحو ذلك، لكن المقصود انه في نهاية الامر شيء فيه قمح دقيق او نيء بمطبوخ، فلا يباع نيئه بمطبوخه. قال واصله بعصيره، واصله بعصيره. الشرح يقول كزيتون بزيت، وسمسم بشيرد، وعنب بعصيره، كل هذا لا يجوز لأننا لا نعلم التساوي. وخالصه بمشوبه، يعني حنطة اختلط بها شيء آخر، حنطة يعني بر أو قمح، بحنطة خالصة ليس فيها اختلاط، ولبن مشوب بماء ونحوه بلبن خالص، كل هذا لا يجوز لأننا لا نعلم التساوي، ولا بد من العلم بالتماثل أو بالتساوي عند بيع الجنس الواحد بعضه ببعض. قال وكذا بيع اللبن بالكشك، يعني في الكشك بتاعنا كذلك، الكشك مصنوع من اللبن. كله بقى أمثلة، والحريرة والفالوذج والتنبوسك، عارف تنبوسك؟ موجود، لا موجود التنبوسك، بس ممكن يكون مش مشهور في مصر. أنا أكلت تنبوسك. قال ورطبه بيابسه، قالوا كبيع الرطب بالطمس. بيع الرطب بالتمر الجنس واحد ولا لا؟ طبعا، لكن الرطب طري، التمر ناشف، فاختلف في الرطوبة واليبوس، وحينئذ لا يمكن أن نعلم التماثل. وكذلك العنب بالزبيب، الزبيب أصله عنب، ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، يعني سمن بسمن مثلا مع التماثل، وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره، عصير عنب بعصير عنب، عصير تمر بعصير تمر، وهكذا، ورطبه برطبه، كل هذا للتساوي، هذا يجوز للتساوي. في مسألتين اللي هي المذابنة والمحاقلة، معرفش طولنا عليك ولا ايه. ساعة كام؟ بلنا قدمنا العشاء. في المحاقلة والمذابنة نقولهم طيب؟ قال الشارح هذه زيادة عن متن، ولا يصح بيع المحاقلة. المحاقلة مفاعلة من الحقل، وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه. محاقلة مفاعلة من الحقل. إيه بقى بيع المحاقلة؟ الكلمة دي تجدها في الكتب كثيرا. بيع المحاقلة وبيع المذابنة. المحاقلة هي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، يعني فإن لم يشتد الحب وبيع ولو بجنسه فإنه يصح، ولهذا قال يصح بغير جنسه. الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المحاقلة، وقال نهى أن يبيع الحقل بكيل من الطعام معلوم. ما العلة؟ البيع الحب المشتد في سنبله بجنسه لا نعلم التساوي، وحيث جهلنا التساوي فكالعلم بالتفاضل. قال ولا بيع المذابنة. المذابنة بيع الرطب على النخل بالتمر. طب انا لا ادري هذا الرطب اذا جف ينقص ولا ما ينقصش، لا ادري. رطب لما يجف يبقى تمر، ممكن ينقص ممكن يبقى زي ما هو. يبقى اين العله؟ الجهل بالتساوي. فكره المساله دي مهمه جدا، الجهل بالتساوي في الربويات كالعلم بالتفاضل. قال ولا بيع المزابنة وهي بيع الرطب على النخل بالتمر إلا في العرايا. إلا في العرايا، هذا مستثنى من بيع المزابنة وهو بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. اصبر، ما العرايا؟ قال العرايا بأن فيها خمس حاجات، العرايا فيها خمسة أشياء. بأن يبيعه خرصا، خرصا يعني إيه؟ بالتخمين والظن، بمثل ما يقول إليه إذا جف كيلا. يعني واحد يجي فاهم ذو خبرة ويقول هذا الرطب كميته إذا جف تكون مثل هذا التمر خرصا، ومش هيكله على رؤوس النخل إنما بالخرص والظن والتخمين. فيقول مثلا هذا الرطب الذي على رؤوس النخل إذا جف هيجيب مثلا 100 صاع من التمر، فيروح بايع له بإيه؟ ب 100 صاع من التمر. يبقى الشرط الأول أن يكون بالخرص، الثاني بمثل ما يقول إليه يعني ما يقول الرطب إليه إذا جف كيلا، الثالث إذا كان ذلك فيما دون خمسة أوسق، هذا شرط. الرابع أن يكون هذا لمن يحتاج الرطب على رؤوس النخل، عنده تمر كتير لكن يحتاج إلى رطب للتفكه، لأن الرطب فاكهة بخلاف التمر فإنه يبقى ويتغذى به. الخامس أنه ليس معه ثمن يشتري به الرطب، ما عندوش غير تمر، ما عندوش فلوس يشتري رطب، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، يعني جاز التفاضل ولم يجز الايه؟ النساء. هذا بيع العرايا خاص بالرطب على رؤوس النخل بالتمر، وفي المذهب لا يصح هذا في بقية الثمار، يعني ما ينفعش في العنب والزبيب مثلا، انما خاص بالايه؟ بالرطب على رؤوس النخل بالتمر. قال ولا يباع ربوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما. شباب نكمل؟ ها؟ طيب. ولا يباع ربوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما، دي مسألة اسمها عند العلماء مد عجوة ودرهم. مد عجوة ودرهم. ايه مد عجوة ودرهم؟ ده مثال لهذه المسألة. يقول لا يصح بيع او لا يباع ربوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما. الان مد من العجوة ودرهم بمدين من العجوة. مد من العجوة ودرهم بمدين من العجوة. مش ممكن يكون الدرهم يساوي مد، يعني مد عجوة ومد عجوة ودرهم ومد عجوة تاني، ادي مدين وادي مد ودرهم، ممكن يكون المد بكام؟ بدرهم. طب ليه ما يجوز يا شيخ؟ قالوا فيه علتان. علة النص عليها الامام احمد وهي ان ذلك سد لذريعة الربا حتى لو كان المد بدرهم، وقول ان هذا يؤدي الى الجهل بالتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالايه؟ بالتفاضل، لأننا لا ندري كيف يقسم الثمن على الأجزاء، ربما حصل شيء من التفاضل وهو محرم في بيع الشيء بجنسه. فلما الصفقة تشتمل على شيئين مختلفي القيمة وحنقسط الثمن على الصفقة كلها، فلا ندري هل يكون هناك تماثل بين مد عجوة ومد عجوة أو لا. هذا يمنعنا من حصول اليقين بالتماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. قال ولا يباع ربوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما. قال الشارح كمد عجوة ودرهم بدرهمين، او مد عجوة ودرهم بمدي عجوة، او بمد ودرهم. لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، او اتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير او سبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما. ما هو مد عجوة ودرهم بمد عجوة، مد عجوة ودرهم بدرهمين، يعني او بيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، لكن ما اعرفش المد ده زي المد ده ولا لا. قال لا يباع ربا يوم جنسه ومعه او معهما من غير جنسهما حتى لو كان مد عجوه ودرهم بمد عجوه ودرهم، برضه ما ينفعش، لازم يكون مد عجوه بمد عجوه، درهمين بدرهمين. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما كان هذه القلاله فيها ذهب وخرز شيء من جنس اخر غير الذهب وباعه بالدنانير، والدنانير هي الذهب، قال لا حتى تميز بينهم. ولذلك لو كان مثلا ذهب مخلوط بشيء اخر هل يصح ان يباع بذهب خالص؟ لا. لماذا؟ لان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، حتى تميز بينهما. الا ان يكون الذي معه تابع ويسير ولا عبره به، قال كخبز فيه ملح بمثله، فان الملح غير مقصود، المقصود هو الخبز، احطيت شويه ملح في الخبز زاد او كثر، مع ان الملح من الاصناف الربويه لكن هذا تابع غير مقصود فوجوده كعدمه. قال ولا تمر بلا نوى، يعني لا يباع تمر بلا نوى بما فيه نوى، تمر بلا نوى بتمر فيه نوى، فيه جهل بالتماثل ولا لا؟ فيه جهل بالتماثل. قال ويباع النوى بتمر فيه نوى. ليه بقى؟ ايه الفرق؟ انتبه، لا يباع تمر بلا نوى بتمر فيه نوى، لان المقصود هو التمر. طيب قال ويباع النوى بتمر فيه نوى، لان ما المقصود؟ النوى في حد ذاته لا اشكال، احنا مقصودنا التمر وليس النوى، فحينئذ يجوز ان نبيع النوى بتمر فيه نوى. قال ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف، يعني يصح ان يباع لبن. لا لا، هنا لا بأس، مقصوده النوى وليس التمر. قال ولبن يعني ويباع لبن وصوف، يعني ويباع صوف بشاة ذات لبن وصوف. قال لأن النوى في التمر واللبن والصوف في الشاة غير مقصود، هو مقصود التمر في النوى الذي بيع بتمر، وكذلك اللبن والصوف بشاة ذات لبن وصوف، هو مقصوده الشاة وليس مقصوده اللبن والصوف. نعم. في ايه؟ زي ايه يعني غيره؟ وذاك التمر فيه نوعان، التمر نفسه لحم التمر والنوى الذي فيه، هو على بعضه كده اسمه تمر، انفصلناه صار عندنا نوعين، تمر ونوى، لحم التمر المقصود المأكول والنوى. حينئذ إذا كنت أبيع النوى بتمر فيه نوى فما أقصد إلا الإيه؟ التمر، لا أقصد النوى أصلا، فلا يحرم حتى وإن حصل شيء من التفاضل. ثم وضع لك قاعدة في ضبط الكيل والوزن وهي مهمة، قال ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حتى ان تغير العرف فالعبرة بما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قلنا الأرز مكيل، البر مكيل وإن كان في زماننا موزونا، الشعير مكيل وإن كان في زماننا موزونا، الذهب والفضة موزون زمان ودلوقتي لا فرق. إذا لا عبرة بما في زماننا إذا كان هناك عرف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أردنا أن نبيع برا ببر أو شعيرا بشعير أو تمرا بتمر أو ملحا بملح فلابد من العلم بالتساوي كيلا لا وزنا. قال وما لا عرف له هناك، يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ومكة اعتبر عرفه في موضعه، يعني بحسب كل موضع وحسب كل بلد، فإن اختلفت البلاد اعتبر الغالب، فإن لم يكن هناك غالب رد إلى أقرب ما يشبهه بالحجاز يعني مكة والمدينة. ثم وضع لك ضابطا حسنا فقال وكل مائع مكين، هذا من الشارح، قال وكل مائع مكين، اللبن إذن إيه؟ مكين، اللبن مكين، ضابط، هذا الضابط مضطرد، كل المائعات مكين، الزيت مكين، وهكذا البر والشعير والتمر والدقيق والسويق والملح، وكل الحبوب التي تجب فيها الزكاة والثمار، كل هذا من المكيلات. لا، الماء لا ربا فيه اصلا وان كان مكيلا، الماء لا ربا فيه. البؤلز والفستق والبندق كل هذه الاشياء وان كانت الان موزونه فهي ايه؟ مكيلات. لان هناك تمول عاده كما قلنا في اول الكلام. واما الموزونات فكالذهب والفضه والحديد والرصاص والنحاس ونحو ذلك من الموزونات، اللحم ونحو هذا كله من الموزونات. فصل ويحرم ربا النسيئة، هذا مع الأسف الشديد، نسأل الله تعالى أن يكشف عنا وعنكم الضر وأن يغفر لنا ولكم وأن يذهب عنا وعنكم كل كرب وبلاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.